السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث من مجالس التعليق على كتاب عقيدة السلف وأصحاب الحديث لشيخ الإسلام أبي عثمان الصابوني رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 49 و400 هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ضمن أيام الدورة الثامنة من مسار الدورات العلمية لبرنامج طريق العلماء، الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله متقبلا ونافعا لملقيه ولسامعه، إنه قريب مجيب. وقد كنا توقفنا آخر مرة وفي آخر مجلس عند قول الإمام رحمه الله: ويشهد أصحاب الحديث ويعتقدون أن القرآن كلام الله، وكتابه ووحيه وتنزيله غير مخلوق، ومن قال بخلقه واعتقده فهو كافر عندهم، والقرآن الذي هو كلام الله ووحيه والذي ينزل به جبريل على الرسول صلى الله عليه وسلم قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا، كما قال عز من قائل: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وهو الذي بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم أمته كما أخبر به في قوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فكان الذي بلغهم بأمر الله تعالى كلامه عز وجل. وفيه قال صلى الله عليه وسلم: أتمنعوني أن أبلغ كلام ربي وهو الذي تحفظه الصدور وتتلوه الألسنة، ويكتب في المصاحف كيفما تصرف بقراءة قارئ أو لفظ لافظ وحفظ حافظ، وحيث تولي وفي أي موضع قرئ وكتب في مصاحف أهل الإسلام وألواح صبيانهم وغيرها، كله كلام الله جل جلاله غير مخلوق. فمن زعم أنه مخلوق فهو كافر بالله العظيم. إذن في هذا المبحث يذكر المصنف رحمه الله تعالى ما يتعلق بمسألة شريفة مهمة عظيمة، وهي مسألة إيمان أهل السنة والجماعة وأهل الحديث بأن القرآن كلام الله عز وجل منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. وهذه المسألة كما أشرنا إليه من قبل هي من فروع الإيمان بأسماء الله وصفاته، وأنه ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. والإيمان بذلك فرع عن إيمانهم بأسماء الله تعالى وصفاته. فالإيمان بالأسماء والصفات منه الإيمان بصفة الكلام، ومن كلام الله عز وجل كتبه المنزلة من القرآن وهو أعظمها، ومن غيره من الكتب أيضا كالتوراة والإنجيل والزبور والصحف، ومن كتب الله عز وجل التي لم يسمها لنا ولم يذكرها لنا، فكلها كلام الله عز وجل منزلة. وإذا كانت من كلام الله، فمعلوم أن الصفة تابعة للموصوف، وأن الكلام عن الصفات فرع عن الكلام في الذات. وإذا كان الأمر كذلك، علم أن صفات الله عز وجل عموما ومنها صفة الكلام غير مخلوقة، لأن الله عز وجل هو الخالق، هو سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته الخالق، ليس شيء من صفاته ولا ذاته مخلوقا، تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا. والدليل عندهم على ذلك من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن إجماع السلف المتقدمين وأصحاب الحديث خلافا لأهل البدع. فمن ذلك قول الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فصرح بأن الذي يسمعه الإنسان من قراءة القارئ هو كلام الله، وإذا كان كلام الله فهو غير مخلوق، وهذا المعني به القرآن كما هو معلوم. وأيضا قال في ما يتعلق ببعض كتب الله السابقة مثل التوراة: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه. فنص على أن المسموع لهم قبل التحريف هو كلام الله، وإذا كان كلامه فهو منزل غير مخلوق. ولهذا قال: ومن السنة، استدل المصنف رحمه الله بما رواه أبو داود وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم: أتمنعوني أن أبلغ كلام ربي، وفي بعض الألفاظ رسالة ربي أو نحو ذلك. وهذا معناه أن الذي يبلغهم إياه هو كلام الله عز وجل، هذا الذي يسمعونه من الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه بحروفه ومعانيه، بألفاظه ومعانيه، هو كلام الله. فلا يقال إن القرآن هو المعنى فقط، وأما هذا فهو عبارة عنه وهو مخلوق كما يقوله بعض أهل البدع. ولا يقال إن المعنى واللفظ جميعا مخلوقان، لا، القرآن ألفاظه ومعانيه كلها من عند الله عز وجل، منزلة غير مخلوقة، تكلم الله بها وسمعها منه جبريل ونزل بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال المصنف: ويشهد، هذا فيه الجزم، والشهادة هي القول المطابق لما في اللسان، عقيدة. ولهذا قال: ويعتقدون، والعقيدة سميت عقيدة لأن القلب ينعقد عليها جازما بها، أن القرآن كلام الله، هذا الأمر الأول كما قلنا، وكتابه كتاب الله عز وجل كما هو لا نزاع فيه بين المسلمين، ووحيه وحي من عندي كما في آيات كثيرة، حتى الجن لما سمعوا يعني يعلمون إيش، نعم، أنه كتاب الله وأنه كلامه وأنه وحيه وأنه تنزيله. هذه أربعة أمور ذكرها هنا. والأمر الخامس وهو المهم الذي خالف فيه البدع: غير مخلوق، ومن قال بخلقه واعتقده من أهل البدع فهو كافر عندهم، فهذا من أنواع البدع الكفرية، أن اعتقاد خلق صفة من الصفات وأمر عظيم يؤدي إلى الكفر والعياذ بالله، لأنه يصف صفة من صفات الله بأنها مخلوقة. وقد ذكر ابن القيم في نونيته أنه كفر القائلين بخلق القرآن 500 عالم من علماء القدام من أهل السنة فيما تقدم. وفيه حصلت الفتنة العظيمة، فتنة خلق القرآن المعروفة، التي بدأت في أواخر زمن المأمون، ثم استمرت في زمن أخيه المعتصم واشتدت، ثم أيضا تواصلت في عهد ابن أخيه ابن المعتصم وهو الواثق، إلى أن رفعها الله عز وجل في زمن المتوكل جزاه الله خيرا ورحمه، فأظهر أهل السنة وكبت أهل البدعة، وانتهت هذه المحنة التي قتل فيها من قتل وأكره فيها من أكره من الأئمة على القول بالباطل، وكذلك عذب فيها من عذب، وكان ممن عذب فيها إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله علينا وعليه، حتى قال من قال إن الله نصر الإسلام أيام الردة بأبي بكر أيام الردة وبأحمد يوم المحنة، فثبت ثباتا عظيما جزاه الله خيرا هو ومن معه، ويعني تحمل في الله عز وجل ما تحمل رحمه الله تعالى، وجزاه الله عن المسلمين خيرا. فحصلت فتنة عظيمة، فإن القرآن إذا علم أنه كلام الله لفظه ومعناه يكون له أثر عظيم في النفوس، بخلاف ما لو قيل إن اللفظ مخلوق وأنه من تعبير جبريل كما يقول بعضهم أو غيره. وأما قوله تعالى: وإنه لقول رسول كريم، فمعناه أنه قوله تبليغا، بدليل أنه سماه رسولا، والرسول إنما يبلغ ما أخبره به مرسله. ولهذا وإنه لقول رسول كريم، وفي بعض الآيات نسبت إلى الرسول البشري، وفي بعض الآيات إلى الرسول الملكي، ولا يمكن أن ينسب الكلام واحد إلى قائلين، فدل على أن كل منهما إنما هو مبلغ، وإنما هو كلام الله عز وجل، لم ينشئه جبريل ولم ينشئه النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأخذه من اللوح المحفوظ كما يظنه بعضهم. أما نزول القرآن في ليلة القدر إلى السماء الدنيا، فهذا إلى بيت العزة، فهذا يختلف عن نزول القرآن الذي كان منجما، فإنه عندما ينزل منجما نزل من الله إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لم ينزل من السماء الدنيا. فلينتبه لهذا بعض طلاب العلم الذين قد تشتبه عليهم هذه المسألة. فالقرآن له نزولان، النزول الأول نزول إجمالي حصل في ليلة القدر، نزل إلى السماء الدنيا، وهذا النزول يتعلق بأهل السماء لا يتعلق بأهل الأرض لبيان شرف القرآن ونحو ذلك. وأصلا هو لم يثبت فيه حديث مرفوع، ولكن ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه وتلقاه أهل السنة بالقبول. وأما النزول التفصيلي الذي كان ينزل، هذا هو النزول الأصل الثابت يقينا المتواتر، ذاك هو الذي قد ينازع فيه. أما هذا فهو الذي لا شك فيه، قل نزله روح القدس من ربك. وأما أن يقال إن نزل هنا ثم نزل بعد ذلك منجما، فهذا يعني جاء عن ابن عباس وتلقاه أهل السنة، وقد أنكره بعض أهل السنة المعاصرين، لكن يعني ليس إنكاره بمعتمد. ولكن الأصل هو الذي لا شك فيه هو نزول جبريل بالوحي من عند الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، وهذا نزول آخر. حتى قيل إن النزول الأول إنما هو نزول كتابي، وأما النزول نزول القرآن المسموع من الله عز وجل فهو من الله مباشرة، يسمعه جبريل ويأتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو النزول الذي يتعلق بأهل الأرض وبأحكام أهل الأرض، وجاء فيه أسباب النزول وما إلى ذلك. فإن القرآن نزل منجما، ولهذا كان من شبه الكفار التي يشوشون بها ويهوشون بها قولهم لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. فمعروف يقينا أن القرآن نزل على حسب الوقائع، والأصل أنه قل نزله روح القدس من ربك بالحق، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. هذا هو النزول مباشر من الله إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل. طيب إذا عرف هذا، فمن الذي خالف من أهل البدع في هذا بعد أن دل عليه كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه العلماء؟ طبعا العلماء زادوا كلمة غير مخلوق ردا على أهل البدع، لأن النصوص يفهم منها قطعا أنه غير مخلوق وإن لم ينص عليه، لكن هذا هو معنى هذه النصوص، لأنها صفات الله وكل صفة تابعة للموصوف. فكما أن عزة الله غير مخلوقة وقدرة الله غير مخلوقة، وكما أن مثلا الصفات الذاتية والصفات الخبرية والصفات الفعلية من حيث قيامها بالله عز وجل القائمة، الصفة الفعلية نفسها غير مخلوقة، لا نتكلم عن المفعولات المنفصلة، فهذا منها، كلام الله عز وجل هو من هذا الباب، وبالتالي غير مخلوق. وهو غير مخلوق حيثما تصرف، يعني سواء حفظه حافظ كما قال المصنف هنا، قال والقرآن الذي هو كلام الله ووحيه هو الذي ينزل به جبريل على الرسول صلى الله عليه وسلم قرآنا عربيا لقوم يعلم. هو قرآن عربي، لا يقال إنه معنى فقط إن صيغ بالعربية كان قرآنا وإن صيغ، هذا من أبطل الباطل خلافا لبعض أهل البدع الذين إلى الآن يذكرون هذا في كتبهم من أهل الكلام، فهذا كلام باطل. القرآن غير التوراة، غير الإنجيل، غير الصحف، كل كتاب غير الزبور، غير الكتب الأخرى التي أنزلت على الأنبياء، كل كتاب منها له معنى مستقل وله ألفاظ مستقلة وهكذا. أما القول بأنه كله كلام واحد لا يتجزأ كما يقول الأشاعرة وهم مستور في كتبهم، هذا كلام باطل ولا يقبله عقل ولا نقل أصلا. طيب قال والغريب أن أهل الكلام يدعون أنهم يحتكمون إلى العقل، وأنهم إنما قدموا العقل وأنهم أهل العقل، ثم يخالفون العقل مخالفات قطعية، وهذا جزاء من خالف الكتاب والسنة فيتناقض، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولولا الإلف العلمي وأنهم يأخذونه خلفا عن سلف هكذا يتلقونه أن هذا هو بزعمهم قول أهل السنة لما قبلوا، لا يقبل أصلا، لا النقل يدل عليه ولا العقل يقبله في بعض تفاصيله، واضح التناقض والغرابة والبعد عن العقل وعن النقل جميعا. ولكن الإلف العلمي يجعل الناس يقبلون أشياء ليس عليها برهان. طيب قال استدل بعد ذلك، قال بشيرا ونذيرا كما قال عز من قائل وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين وهو جبريل عليه السلام، على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. هذا هو القرآن، هذا العربي الذي نسمعه هو بألفاظه تكلم به الله سبحانه وتعالى، وهو كلامه لفظا ومعنى، ليس كما يقول الأشاعرة يفرقون بين معنى واللفظ، يقولون هذا المعنى وأما اللفظ فهو مخلوق، وليس كما يقول المعتزلة الذين يجعلونه مخلوقا بإطلاق، ومنهم الجهمية الذين حصل بينهم وبين السلف ما تقدم، ولما كانوا مقربين من هؤلاء الخلفاء الذين ذكرنا قبل المتوكل حصل بسببهم هذه الفتنة، أرادوا أن يحملوا الأمة على قولهم، ولكن هيهات، هذا الدين محفوظ حفظه الله عز وجل بالكتاب وبالسنة وبالأئمة الذين ثم بالأئمة الذين يثبتون على ما نزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم أمته كما أخبر في قوله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. هذا هو القرآن المسموع، هذا بلفظه، لا يقال إن المعنى القرآن هو المعنى فقط كما يقول الأشاعرة. فكان هذا الذي بلغهم بأمر الله تعالى كلامه عز وجل، هذا الذي سمعوه منه وكلامه. وفيه قال صلى الله عليه وسلم أتمنعوني أن أبلغ كلام ربي، وهو الذي تحفظه الصدور وتتلوه الألسنة ويكتب في المصاحف، إذن هو محفوظ وهو متلو وهو مكتوب، هذا لا يخرجه عن كونه كلام الله. نعم الصدور مخلوقة والسطور مخلوقة والكتب والمداد والأصوات مخلوقة، لكن المتلو بالأصوات والمكتوب بالأقلام والمحفوظ في الصدور غير مخلوق، فإن الكلام إنما ينسب إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. الآن أنت لو سمعت قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، هل تنسبه إلي هذا الكلام؟ لا. إذا قيل لك كلام من هذا تقول هذا بيت امرئ القيس، لا تقول غير ذلك. وهكذا إذا سمعت إنما الأعمال بالنية تقول هذا كلام محمد صلى الله عليه وسلم، ليس بسبب أنني أنا الذي قرأت عليك تنسبه إلي، أنا مبلغ فقط لا ينسب إلي الكلام، إنما ينسب لمن ابتدأ هذا الكلام، وهذا شيء معروف عند الناس، وبالتالي حيثما تصرف فهو كلام الله عز وجل. ولهذا قال الله عز وجل عن القرآن وهو في الصدور بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، هو القرآن كما هو. وقال عنه وهو مكتوب بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، حتى لو كتب في اللوح المحفوظ فهو القرآن حيثما كتب، مكتوب في المصاحف أو مقروء. وقال في المسموع من القارئ كما تقدم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع، هذا المسموع، حتى يسمع كلام الله، فسماه كلام الله مع أنه مسموع من القارئ. ولهذا قال العلماء الكلام كلام الباري والصوت صوت القارئ، الصوت صوت القارئ، أنت عندما تسمع القرآن هذا الصوت الذي تسمعه هذا صوت مخلوق فهو مخلوق، لكن المقروء بهذا الصوت هو كلام الله غير مخلوق. نعم. فبالتالي هو الذي تحفظه الصدور وتتلوه الألسنة ويكتب في المصاحف هو كلام الله حيثما تصرف، لا يجعله ذلك مخلوقا. لذلك قال كيفما تصرف بقراءة قارئ ولفظ لافظ وحفظ حافظ وحيث تلي وفي أي موضع قرئ وكتب في مصاحف أهل الإسلام وألواح صبيانهم، حتى الذي يكتبه الصبيان في ألواحهم كله كلام الله جل جلاله غير مخلوق، فمن زعم أنه مخلوق فهو كافر بالله ناظر. إذا عرفنا مذهب أهل السنة وتفصيل مذهبهم، وعرفنا كذلك ما يتعلق ب يعني أدلة هذا القول، فمن هو الذي خالف؟ كما قلنا خالف منهم من خالف، طبعا كلام الله عز وجل خالف فيه يعني جماعات من البدع، لكن ممن خالف ممن يحسن ذكره في هذا المقام المعتزلة الجهمية الذين قالوا إن كلام الله عز وجل مخلوق مطلقا بناء على أصلهم الفاسد في إنكار جميع الصفات، وبالتالي يقولون هذا الكلام كله مخلوق، هم الذين جرت بينهم وبين سلف هذه الفتنة وقولهم باطل بالأدلة السابقة. وأما وشبههم واهيا في هذا الباب. والفرقة الثانية التي نحب أن نذكرها لأنهم معاصرون موجودون بكثرة، من يقول إن كلام الله معنى واحد قائم بالنفس لا يسمع منه أصلا، لأن الله عز وجل عندهم لا يتكلم كلاما مسموعا، وإنما هو كلام نفسي قديم واحد لا تبعض فيه ولا تعدد فيه، فإن عبر عنه بالعربية كان قرآنا أو بالسريانية كان إنجيلا أو بالإسلامية عبرانية كانت توراة، وهذا من أبطل الباطل. فهل في التوراة ذكر قصة الإفك وقصة أحد وبدر هذا كلام باطل. وحتى إذا لم يقلها، مجرد أن يقولوا إنما هو معنى واحد قائم بالنفس، وليس معنى واحدا، وفيه استفهام وفيه كذا وفيه سور، كل سورة لها معنى، ويحاولون طبعا بعد ذلك أن يجدوا المخارج عن هذه التناقضات التي أصلها أئمتهم تبعا لما زعموا أنهم فهموه بعقولهم، فيقولون لا، القرآن يعني المعبر عنه هذا غير هذا، هم يجعلون المعنى هو الصفة والمعبر عنه هذا مخلوق اللفظ. فاتفقوا في النهاية على أن القرآن، اتفقوا مع المعتزلة على أن الذي نسمعه هذا مخلوق، هذا الذي تسمعه مخلوق، وإنما القرآن الحقيقي هو معنى قام بنفس الله، لا يسمع، لم يسمع ولا يسمع قط. طيب كيف أخذه جبريل؟ تحذلقوا بعد ذلك، من قال يعني أوحى إليه المعنى ثم هو، أو أوحى إليه هذه الألفاظ ثم هو الذي قالها، أو أخذها من اللوح المحفوظ أو كذا، وكل أشياء لا دليل عليها، وهي مخالفة لما جاء في كتاب الله، بظاهر كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه السلف، فإن السلف كفروا من قال بخلق القرآن وكما تقدم. ولكن طبعا نحن كما تقدم مرارا، في زمن السلف كانت السنة ظاهرة، وكانت الحجة قائمة، وكان أهل العلم على السنة عموما، وكان هؤلاء قلة قليلة يحاولون تحريف الدين، وبالتالي كفروا. أما المعاصرون فإنه انقلبت الموازين في هذه الأزمان الأخيرة، فصار أكثرهم بسبب ما حصل في التاريخ وقد أشرنا إليه فيما مضى، مثلا ممن هو معروف بنشر العقيدة الأشعرية وتقريرها على الناس، وهذا من أسباب انتشارها، ما يتعلق بالدولة الأيوبية، صلاح الدين الأيوبي أو كذا، رغم جهاده، لكنه كان حفظ العقيدة الأشعرية من وهي صغيرة، بدأت تنتشر بسبب بعض المتكلمين، لكن مع ذلك لم تكن بهذا الانتشار، فلما تملك وكذا قررها في المدارس وكذا، أو يعني صار الناس ينشأون عليها، فتغير الأمر، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن الأمور تتبدل وتتغير، وجاء عنه في حديث أنه يعني تتغير الأمور حتى يتخذ في آخر الزمان يتخذ الناس رؤوسا جهالا، وكذلك تتغير أمور كما قال الأئمة حتى يظن السنة بدعة والبدعة سنة. فإن قال قائل ما الدليل، كيف يضل كل هؤلاء المتأخرون، نقول الدليل هو هذا الذي نقرأه، هذه الكتب السابقة القديمة الموجودة بالأسانيد، أكثر من 300 كتاب، الحمد لله أن الله حفظ عقيدة السلف حتى لا يظن الناس أن هذا الموجود الآن هو نفس عقيدة أهل السنة، كما يظنه كثير من الذين ينشؤون في المعاهد يدرسون العقيدة الأشعرية وكذا، ويلقنون أن هذه عقائد الوهابية والتيمية، وأن أهل السنة هم الذين يقولون إن صفات الله سبع و طيب كيف نعرف الحق من الباطل في هذه المسألة؟ نعرفه بهذه الكتب، ولهذا نحن نقرأها، لا نعرفها من الواسطية، ولا نعرفها من تدمرية ولا الحموية، كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، هذا دعه عنك، هو مفيد وعظيم، لكن إذا أردت أن تتيقن أيهما الذي كان على الحق فاقرأ هذه الكتب القديم، اقرأ كتاب اللالكائي، كتاب ضخم بالأسانيد عن أئمة الإسلام، عن عامة أئمة الإسلام، اقرأ كتاب الشريعة الآجري، اقرأ كتاب الإبانة لابن بطة، اقرأ هذه الكتب القديمة، اعتقاد الإسماعيلي واعتقاد الصابوني، اقرأ كتب الطبراني، اقرأ كتاب الطبري إمام المفسرين العظيم، سواء التفسير أو كتابه صريح السنة جزء صغير موجود، اقرأ كتب البخاري، اقرأ كتب أهل الحديث عموما، اقرأ كتب السنن، اقرأ سنن أبي داود، اقرأ، ستجد أن هذه العقيدة تخالف هذه العقيدة وتصادمها، تصادمها. اقرأ كتب المالكية المتقدم، اقرأ كتاب ابن عبد البر وما حكاه من الإجماع على إثبات الصفات وكونها، اقرأ كتب المالكية المتقدمين وكتب من تقدم ممن أثبت الصفات، اقرأ هذه النقول، سوف توقن بأن هذه هي العقيدة، وأن الله قدر، الله يقدر ما يشاء. فالظلام كل ما عهد الناس عن النبوة تنقلب البدعة سنة والسنة بدعة، والحمد لله ما زال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أنه يخشى على الأمة الأئمة المضلين وكذا، ذكر قال إيش، ولا تزال طائفة، في نفس هذا الخبر قال، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. وقوله طائفة يشعر بأن المعظم سينحرفون، ولهذا قال طائفة، يشعر يعني وليس صريحا، لكن يشعر بأنهم هم الأقلون وليسوا هم الأكثرين، ولهذا فلا يقاس الحق بالكثرة. أرأيت لو أن نصرانيا قال كيف تظنون يا أيها المسلمون أنكم أنتم على الحق وأن معظم الناس على الباطل، نقول الله عز وجل قال وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فليست الكثرة مقياسا على الحق، لأن الناس يقلد بعضهم بعضا وكذا، وإنما الحق يعرف بدليله بإجماع السلف يعني من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع السلف عليه، والحمد لله موجودة، ولا زال في كل عهد وزمان من يعتقد العقيدة السلفية موجودا قبل ابن تيمية بكثير، هذا من أمثلته وكثير من الأئمة، ولكن مع الإلف العلمي الذي أشرنا إليه حصل هذا الانحراف، وهذا مما يدلك على هذا. شوف أنت، هذه الكتب كثيرة جدا، نحو بعض المشايخ قال إنها نحو 300 مصنف، وهي كثيرة جدا فعلا لو تتبعتها لوجدتها كثيرة جدا. الطبراني له مصنف، الطبري المصنف عفوا في الإسماعيلي، الصابوني، وعقيدة الرازيين، رد الدارمي، عثمان بن سعيد له الردان، رد على الجهمية ورد على بشر بن سعيد. قال ابن تيمية من أراد أن يعرف حقيقة مذهب السلف فليقرأ هذين الكتابين، كتابان عظيمان جدا، ردود مفصلة علمية قوية، كأنك تقرأ لإمام من الأئمة المتأخرين ممن يرد عليهم، وتتيقن أن هذا. اقرأ كتاب التوحيد في صحيح البخاري، ودع عنك تحريف الشارحين الذين تبنوا عقائد أهل الكلام، اقرأ الباب نفسه واقرأ الآثار التي يعلقها عن السلف، تعرف مراده، لأن البخاري لا يتكلم من عنده، يأتي بآثار السلف التي يرى مذهبه. اقرأ ما شئت، اقرأ كتاب التوحيد لابن خزيمة إمام الأئمة الذي صرح بإثبات هذه الصفات، بل وسيأتي عنه هنا النقل بتكفير من لم يقل بالعلو، واقرأ الآثار الصحيحة عن مالك وعن الحمادين وعن السفيانين وعن الأوزاعي وعن أبي حنيفة، وعن انظر كيف كانت عقائده. اقرأ عقيدة الطحاوي الإمام، وانظر كيف أيضا صرح، وهكذا اقرأ عقائد المالكية الذي ذكرناهم كابن أبي زيد وغيره الذي صرح بالعلو والاستواء، وهكذا تجد الأمر واضحا جليا. ولا تقل بعد هذا لماذا ولماذا، الأمر لله عز وجل، ولو شاء الله عز وجل أخبر عن اختلاف الأمم أنه سنته، وأنه لو شاء لما وقع بينهم الاختلاف حتى وصل إلى الاقتتال، قال ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يحكم ما يريد، الله عز وجل يحكم ما يريد، ولكن الحجة قائمة في كل زمان ومكان الحمد لله بثلة من أهل العلم ثابتون. ولهذا بعض المعاصرين ألف العقيدة السلفية عبر القرون، يذكر من كان يقول بالعقيدة السلفية جيلا بعد جيل، في كل زمان الحمد لله هناك من يقول بهذه العقيدة وهو ثابت عليها، وإن انحرف أكثر المتأخرين عنها. والحمد لله بعد ذلك بجهود العلماء الربانيين عادت العقيدة السلفية بقوة أيضا، وانتشرت وعرف الناس أنها الحق، وكل من سمع هذا الكلام وهذا الكلام من غير تعصب، من غير فكرة مسبقة، من غير تعظيم لأحد الطرفين، يشعر بقوة الكلام المعتمد على كتاب الله، على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، على إجماع السلف، على الفطرة النقية السليمة، على العقل الصريح، ليس العقل المحتمل الذي كل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. حتى الأشاعرة والمعتزلة كل منهم يدعي أنه على العقل، ومع ذلك يرد بعضهم على بعض ويكفر بعضهم بعضا، بل إن طوائف الفرقة الواحدة كالمعتزلة لما كانوا أشد غلوا في العقل يكفر بعضهم بعضا ويخالف بعضهم بعضا، بل إن الشخص الواحد يقول مذهبا ويقول هذا الحق وكذا ثم ينقلب عنه إلى غيره، وهكذا كما قال الإمام مالك، روي عن الإمام مالك أنه قال له رجل يا إمام أنا أتيك أجادلك، قال فإن غلبتني قال اتبعتني، قال فإن غلبتك قال اتبعتك، قال فإن غلبنا ثالث قال اتبعناه، قال أكلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم واتبعناه، أنت رجل قد أضللت دينك، أما أنا فقد عرفت ديني. هذا هو المنهج، منهج السلف، أنهم يعتمدون على الوحي، على ما تلقي من الأئمة، لا يعتمدون على كل استحسان عقل، كل واحد يستيقظ الصباح ثم تأتيه فكرة عقلية في عقائد أهل الإسلام فيغير مذهبه، أو يتناظر مع شخص فيغير رأيه فيتبع على ذلك، لا، ما عندنا هذا الكلام، نحن عندنا الدين معروف. الله، هل الله عز وجل ما بين العقيدة؟ هل الرسول صلى الله عليه وسلم ما بين العقيدة؟ هل الصحابة ما بينوا العقيدة؟ هل الأئمة ما بينوا العقيدة حتى يأتينا الأشعري والنظام وفلان والعلاف وأبو الهذيل العلاف وعمر بن عبيد وفلان، هؤلاء هم الذين يبينون لنا عقيدة، وأبو منصور الماتريدي ومن تبعهم والرازي و لا، الحمد لله عقيدة أهل الإسلام معروفة، أخذت خلفا عن سلف، عن الرسول صلى الله عليه وسلم، عن رب العزة، وهي أهم شيء في الدين، واضحة ومعروفة، لا نحتاج فيها إلى أحد بفضل الله عز وجل. طيب، إذا عرف هذا أخذ يذكر بعض الآثار التي تؤيد مذهبه حتى يبين لك أن هذا هو مذهب السلف ليس مذهبا خاصا. فذكر لك عن الأئمة المتقدمين، أئمة أهل الحديث، قال رحمه الله: سمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ يقول سمعت أبا الوليد حسان ابن محمد يقول سمعت الإمام أبا بكر محمد ابن إسحاق ابن خزيمة الذي يلقب بإمام الأئمة يقول القرآن كلام الله غير مخلوق، فمن قال إن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم، لا تقبل شهادته لأنه غير مسلم، ولا يعاد إن مرض، ولا يصلى عليه إن مات، ولا يدفن في مقابر المسلمين، ويستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه. انظر كيف شدد في الأمر وجزم. وأما اللفظ، الآن سيتكلم عن مسألة أخرى وهي مسألة اللفظ بالقرآن. اللفظ هل هو اللفظ معناها، نلخص هذه المسألة ثم نقرأ كلام المصنف. اللفظ معناها، هناك من قال أثار مسألة وهي اللفظ، لفظي بالقرآن، منهم من قال لفظي بالقرآن مخلوق، فشدد السلف النكير على من قال بذلك لأمرين. الأمر الأول أن هذا قول محدث لم تقله الأئمة، وإنما قال القرآن كلام الله غير مخلوق وسكتوا، لم يدخلوا في هذه التنطعات هل لفظي بالقرآن مخلوق ولا لفظي بالقرآن غير. قل القرآن كلام الله غير مخلوق حيثما قرئ ولا تل أو تلي أو حفظ أو كتب كما تقدم. إذن العلة الأولى في إنكارهم أن هذا محدث. الأمر الثاني أنه كان ذريعة للجهمية القائلين بخلق القرآن، لأنهم أحيانا إذا خشوا بطش أهل السنة بعد أن جاء المتوكل وظهرت البدع السنة وقمعت البدعة، لا يستطيعون أن يصرحوا بخلق القرآن، فيتوصلون بهذا إلى القول بخلق القرآن، فمنعا وسدا للذريعة منعوه. ولهذا قال الإمام أحمد كما سيأتي من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، يعني أنها ذريعة، وسموهم اللفظية، اللفظية هم الذين لا يقولون القرآن مخلوق صراحة لكن يقولون لفظي بالقرآن مخلوق. وفي من قال لفظي بالقرآن فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. طيب لماذا؟ لأن كلمة سر المسألة هي أن كلمة لفظ تحتمل معنيين، الأول الملفوظ به والثاني التلفظ. الملفوظ به هو القرآن، والتلفظ هو فعلي أنا ونطقي بالقرآن، عملي وتحريكي مثلا للساني وفمي في النطق بالقرآن، هذا اسمه تلفظ. فاللفظ يطلق على هذا وعلى هذا. فقولك لفظي بالقرآن مخلوق إذا أراد به القرآن الملفوظ به فهو جهمي لا شك، وأما إذا أراد به تلفظي بالقرآن وفعلي أنا في النطق بالقرآن فهذا منعوه كما قلنا سدا للذريعة، لأن كلامك سيكون محتمل. لماذا تأتي بالكلام المحتمل؟ إيتي بالكلام الواضح كما قال الله عز وجل أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا ولكن قولوا انظرنا واسمعوا، لا تأتي بكلام محتمل يستعمله غيرك في الباطل، لا قل كما يعني كلاما يكون فصلا واضحا ليس فيه اشتباه. والشيء الثاني أنه محدث، لماذا تتنطع وتدخل في هذه المزالق؟ السلف لم يتكلموا بهذا وإنما قالوا القرآن كلام الله غير مخلوق. طيب، وقد جاء عن بعض الأئمة، ولهذا قال ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع، لأنه يحتمل أن يقصد هذا أو هذا وكذا ويكون ذريعة. وقد جاء عن الإمام البخاري، وهي المسألة التي شنع بها عليه فيما قيل حتى مات كمدا، وقيل إنه دعا الله عز وجل أن يتوفاه من شدة ما يعني حصلت الفتنة، أنه قال لفظي بالقرآن، يعني فصل تكلم في هذه المسألة. وقال بعض أهل السنة المتأخرين كابن تيمية وابن القيم فيما ذكر يعني ابن القيم في نونيته ونقل عن الشيخ الإسلام أيضا، أن هذه المسألة في الحقيقة التفصيل والتحرير فيها أن يقال لفظي بالقرآن يحتمل أمرين، إن قصد به الملفوظ به فهو غير مخلوق لأنه كلام الله، وإن قصد به تلفظي فلا بأس من القول بخلقه. ليش؟ لأنه من أفعال العباد، وأفعال العباد كما نعرف وكما سيأتينا في القدر أن أفعال العباد مخلوقة، هذه عقيدة أهل السنة خلافا للمبتدعة، فأفعال العباد مخلوقة. طيب التلفظ هذا النطق هو فعل من أفعالي ومن أفعال القارئ، والقارئ بأفعاله وصفاته كلها مخلوقة، كما قلنا آنفا الصوت صوت الباري فهو مثل الصوت، هو صفة من الصفات، الصوت صوت القارئ، فالصوت والتلفظ من القارئ، وإنما المتكلم الملفوظ به هو كلام الله غير مخلوق. ولهذا سيأتينا هذا إشارة إلى هذا التفصيل أيضا في قول الإسماعيلي، وبهذا نجمع بين قول الإمام أحمد وبين قول الإيش البخاري، لأنهم بعضهم قال كيف ينفي الإمام أحمد الضدين، يقول من قال مخلوق فهو جهمي ومن قال غير مخلوق فهو إيش مبتدع. طيب ماذا يريدنا أن نقول؟ فقالوا التفصيل هو الأسلم، ويحتمل أن الإمام أحمد كما قلنا منعه سدا للذريعة وكذا، يعني لا تتكلم في هذه المسألة، أسكت، كما سيأتي عن ابن جرير فيما نقله عن أحمد، لا تقل ما لفظي بالقرآن مخلوق ولا غير مخلوق، قل فقط القرآن كلام الله غير مخلوق، وهذا عندي أقرب من أنه يريد التفصيل. لكن عموما من حيث تحرير المسألة، لأن المسألة أحيانا قد تكون جائزة لكن تمنع سدا للذريعة في أجواء معينة، فعلى هذا حمل بعض أئمة السنة المتأخرين ممن سميناه هذا الكلام، على أن في الحقيقة كلام بخاري صحيح، وهو التفصيل أن الملفوظ به غير مخلوق والتلفظ مخلوق، لكن بما أن الجو كان مشحونا وجوفتا وذرائع للجهمية وكذا، فأراد الأئمة سد الباب، ولهذا أنكروا، حتى على البخاري بعضهم أنكر وكذا، وحصل ما حصل. فإذا خلاصة المسألة أن التفصيل هو المطلوب في مسألة اللفظ هذا، فالتلفظ فالملفوظ به لابد من الجزم أنه غير مخلوق، وأما التلفظ نفسه فإذا قيل إنه مخلوق فلا بأس بذلك، لكن قد يمنع سدا للذريعة ومنعا للتنطع ونحو ذلك. وبالتالي نصل إلى أنه لا يجوز إطلاق القول بأن اللفظ بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق. ليش؟ لأنه يحتمل احتمالين، إذا لابد من التفصيل فلا تطلق، ولهذا بعضهم حمل قول الإمام أحمد على هذا، لا تطلق، لابد من التفصيل، ولعلهم أرادوا سد الذريعة. وكما قلنا الخلاصة الملفوظ به غير مخلوق، التلفظ مخلوق، لكن يمنع سدا للذريعة، وفي الأجواء التي ينتشر فيها بدع الجهمية ويكون ذريعة اللوم يمنع. هذه هي خلاصة مسألة اللفظ. الآن نقرأ كلام المصنف وهو واضح بحمد الله في هذا السياق. قال سمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ يقول سمعت أبا الوليد نعم عفوا، أما اللفظ يعني مسألة اللفظ، فإن الشيخ أبا بكر الإسماعيلي الجرجاني ذكر في رسالته التي صنفها لأهل جيلان من زعم أن لفظه بالقرآن مخلوق يريد به القرآن فقد قال بخلق القرآن. السلام، انظر إلى هذا، الإمام الإسماعيلي له اعتقاد هو موجود، وهذا اللفظ يعني نقل بشيء من التصرف، أن من قال القرآن كلام الله، قال لفظي بالقرآن مخلوق يريد به القرآن، اشترط أن يريد القرآن الملفوظ به فقد قال بخلق القرآن. هذا التفصيل جميل جدا، والإمام أبو بكر إسماعيل إمام كبير جدا، وكنا سبحان الله في هذه الدورة في تردد بين كتاب الصابوني وكتاب الإسماعيلي، والإسماعيلي متقدم أكثر، ولكن آثرنا كتاب الصابوني لاعتبارات معينة. فإذا الإمام الإسماعيلي وهو له مستخرج على صحيح البخاري، وإمام عظيم جدا من أعظم أئمة أهل الحديث، وهو من أهل جرجان، وصنف هذه الرسالة لأهل جيلان، وهذا فيه حكمة المصنف، وأنه اختار هذا كأن هذه الكتب معظمة عندهم، فاختارها حتى تقنعهم، لأنه ألف الرسالة كما سابق لأهل جيلان وغيره. وقيل هذه المناطق كلها الآن تقع في شمال إيران، وقد أشرنا إلى أنه كانوا على السنة إلى معظم يعني الزمان الماضي، إلى أن تغيروا في عهد الدولة الصفوية إلى مذهب غير أهل السنة. قال من زعم أن لفظه بالقرآن مخلوق يريد به القرآن فقد قال بخلق القرآن، هذا هو التفصيل المطلوب. وذكر ابن مهدي الطبري، ابن مهدي الطبري هذا اسمه علي ابن محمد ابن مهدي أبو الحسن الطبري، وهو تلميذ لأبي الحسن الأشعري، وهذا أيضا من حكمة المصنف كما سيأتي، في كتاب الاعتقاد الذي صنفه لأهل هذه البلاد، أيضا يعني انظر الحكمة عنده في التعامل. قال أن مذهب أهل السنة والجماعة القول بأن القرآن كلام الله سبحانه ووحيه وتنزيله وأمره ونهيه غير مخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر بالله العظيم، وأن القرآن في صدورنا محفوظ وبألسنتنا مقروء وفي مصاحفنا مكتوب، وهو الكلام الذي تكلم الله عز وجل به، ومن قال إن القرآن بلفظي مخلوق أو لفظي به مخلوق فهو جاهل ضال كافر بالله العظيم. لاحظ يعني أيضا شدد، وذكرنا المحامل التي حملتهم على ذلك. قال وإنما ذكرت هذا الفصل بعينه من كتاب ابن مهدي لاستحسان ذلك منه. قال فإنه اتبع السلف من أصحاب الحديث فيما ذكره مع تبحره في علم الكلام وتصانيفه الكبيرة وفي بعض النسخ الكثيرة فيه وتقدمه وتبرزه عند أهله. إذن ابن مهدي هذا من تلاميذ أبي الحسن الأشعري، لكن ذكره لاعتبارين. اعتبار أول أنه صنف كتابا لأهل هذه البلاد، فقد يكون معظما عندهم، والله أعلم. الشيء الثاني أنه متبحر في علم الكلام، ومع ذلك فقد وافق أهل السنة في هذه المسألة، ولهذا قال فيما ذكره. وهذا يدل على أنه قد ينقل لمن يعظم شخصا بعض كلامه الموافق ليش للحق، وإن كان عنده إشكالات في بعض المسائل الأخرى. تمام. ولذلك وافق أهل الحديث فيما ذكر، وقال من قال بغير ذلك فهو كافر إلى آخره. وهذا كله يدل على أن حتى بعض المتقدمين من المتكلمين كانوا في باب الصفات أحسن من المتأخرين، فيثبتون كثيرا مما أنكره المتأخرون. ولهذا تجد من المتكلمين، فمثلا كتاب التمهيد للباقلاني، أبو بكر الباقلاني، هو من كبار المتكلمين المتقدمين، معظم جدا عند الأشاعرة، يثبت فيه كثيرا من، يثبت العلو ويثبت الصفات الخبرية كالوجه وغيره، حتى حاول بعض المتأخرين من المتكلمين أن يحرفوه. فالمتقدمون ليسوا كالمتأخرين، مع أنهم عندهم إشكالات، لكن أثبتوا كثيرا من أسماء الصفات. بل إن أبا الحسن الأشعري نفسه له نحو 3 كتب أو 4 كلها في تقرير عقيدة السلف، فإنه في آخر عمره قد رجع إلى عقيدة السلف واستقر عليها، وصرح بأنه موافق للإمام أحمد فيما قال وعظمه وفخمه، وأثبت الأسماء والصفات وأثبت العلو وأثبت، وإن كان بقيت عنده بعض الإشكالات اليسيرة، لكن عموما صار على مذهب السلف ورجع عما كان عليه. وإن كان الأشاعرة المعاصرون ينكرون ذلك، لكن كتبه موجودة كثيرة مصنفة، ومنهم من قال ألفها تقية، ومنهم واضطربوا في ذلك. وأقول أنا اجتهادا من عندي والعلم عند الله، أن كون ابن مهدي هذا تلميذا من تلاميذي ويقول هذا الكلام الذي لا يقول به المتأخرون، بل هو موافق لأهل الحديث، قد يدل دلالة قوية على أن هذا هو آخر أمر أبي الحسن الأشعري. لأنك إذا أردت أن تعرف آخر أمر الإمام فانظر إلى أصحابه استقروا عليه. هذا من القرائن، لا نقول من أدلة القطعية، لكنه من القرائن القوية على هذا، مع الكتب الكثيرة، ما هو كتاب واحد فقط، 4 كتب 3 كلها يؤلفها وينصر فيها مذهب أهل الحديث، والحمد لله. كل هذا يتضافر يجعل السلفي في يقين وثلج من هذا الأمر العظيم، وهو أمر الاعتقاد السلفي النقي الصافي الموافق للكتاب وللسنة ولإجماع السلف وللعقل وللفطرة. الحمد لله، نحن لا نقول مناكفة لأحد، ليس بيننا وبين من خالف ذلك إلا الدين، ليس بيننا وبينهم مال أكلوه ولا زوجة بنت لنا طلقوها، وليس بيننا وبينهم مشاكل في الدنيا، وإنما نريد منهم كما قال الله عز وجل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل. وإلا فالشبه العقلية لا انتهاء لها، هم أنفسهم أشاعرة يثبتون كثيرا من الأشياء التي أنكرها المعتزلة بعقولهم، مثال القدر، وهذا من أبلغ الرد عليهم فيما أراه. فالمعتزلة عملوا عقولهم في القدر كما زعم الأشاعرة أنهم عملوا عقولهم في الصفات، فقالوا أنتم ما تفهمون، كيف تقولون الله عز وجل يقدر الأشياء على الناس ثم يعذبهم، وماذا يفعلون، وهل هذا إلا الظلم البحت؟ فقيل لهم نصوص القدر صريحة وكثيرة، قالوا نؤولها، ما في إشكال، إذا كانت أحاديث فنقول هي مردودة، وإذا كانت آيات فنحملها على ما يوافق المذهب. وإذا قرأت تفسير الزمخشري عرفت ذلك، هل تظن أن الزمخشري والمعتزلة يردون آيات القدر التي فيها إثبات؟ لا يردونها، لو ردوها لكفروا كفرا صريحا، ولكنهم يؤولونها كما يؤول الأشاعرة بالتأويلات المتكلفة صفات الله. بل إن آيات الصفات أكثر وأعظم من آيات القدر من حيث جنسها، أكثر وأعظم من آيات القدر، فإذا أولت الصفات فما الذي يمنعك من تأويل القدر؟ قالوا لماذا نؤوله؟ قالوا من أجل أن نصف الله بالعدل وتنزيها، يعني نفس الشبهة، نريد أن ننزه الله عن الظلم، وهؤلاء يقولون ننزه الله عن التجسيم، عن التحديد، عن الكذا، عن كذا، نفس الشبهة. ومع ذلك الأشاعر يثبتون القدر، بل ويغلون في بعض تفاصيله حتى مالوا إلى الجبر في بعضه، مع أن هذا على حسب العقل الكلامي فيه تنقص لله عز وجل. فإن قالوا لا وهو يفعل ما يشاء، هذا نفس الجنس ردودنا عليهم، نحن نقول لا الله ليس كمثله شيء وكذا، هو نفسه الذي تقولونه أنتم في القدر. ولكن هذا من اضطراب الأشاعرة، الأشاعرة عقيدتهم مجموعة هكذا وترددوا في الوسط، لا هم غلوا في العقل كالمعتزلة، ولا طردوا العقل ولا طردوا النقل، تناقضوا، أرادوا أن يخلطوا بينهما فتناقضوا. فتجد الواحد منهم مثلا يثبت الرؤية. طيب الرؤية من أعظم ما المعتزلة يضحكون عليهم كما سيأتي، تثبت الرؤية هذا تحديد لله، يقولون لا يرى لكن لا في جهة. كيف يرى لا في جهة؟ طيب هل الرؤية رؤية قلبية ولا بالعين؟ يقولون بالعين. طيب وين كيف يرى؟ لا يرى، لا في غير جهة. فضحك عليهم أهل السنة والمعتزلة جميعا، لا هم أثبتوا الصفات فقالوا يرى في العلو كما قال أهل السنة، ولا هم نفوا الرؤية بالكلية كما قاله المعتزلة. والرؤية كغيرها، إذا أنت أولت العلو وأولت الاستواء وأولت النزول وأولت الكلام، وأولت الكلام يعني الحقيقي الذي يسمى، وأولت الحكمة وأولت الرحمة وأولت وغضب وأولت، هل بقي شيء إلا الرؤية؟ أولها كما أولت غيرها. وهذا كله من التناقضات، وإنما هكذا أخذوها، أوصى بهم الآخر أوصاه الأول فقط، أخذوها كما هي هكذا، وإلا لو طردوا عقلا أو نقلا لوجدوها متناقضة هذه العقيدة. فنحن نريد منهم أن يرجعوا، جزاهم الله خيرا، هناك أشياء اتبعوا فيها الكتاب والسنة، نحن لا نعيب عليهم فيما اتبعوا، ولكن نريد منهم أن يطردوا ذلك فيما سواه، كما اتبعتم الكتاب والسنة في عذاب القبر ونعيمه، ولم تتبعوا المعتزلة الذين أنكروا بزعم العقل، اتبعتموها في السمعيات عموما كالصراط والميزان، وإلا المعتزلة ينكرون جميع ذلك بشبه عقلية من جنس ما أنكرتم بها الصفات. يقولون ايش ميزان؟ ميزان هذا للبقال، وهل يحتاج الله الى الميزان؟ يقولون ايش صراط؟ انتم ما تفهمون اللغه العربيه، هذه كنايه عن صعوبه الاستقامه عن احكام على احكام الاسلام. وهكذا نفس التاويلات التي انتم سلكتموها هم طردوها في بقيه الابواب. وانتم الان ايش تقولون؟ هذا قول مبتدعه، كما نقول لكم نحن، نقولون هذا بدعه، اذا هذا جاء النص به وهو ممكن فيسلم له العقل، نفس الكلام الذي نقوله لكم. وما زعمتم ان العقل يحيله فالمعتزلة يزعمون أن ما تقولون إنه ممكن يحيله، نفس الشيء. وبالتالي تجد السلفي الحمد لله مطمئن لأنه متبع لكتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وكما قلنا إذا وقفت بين يدي الله يوم القيامة فسألك لماذا قلت هذا، عندك الحجة من كلامه جل وعلا ومن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ومما أمرك أن تتبع من أئمة السلف. لا تقول عقلي وعقل شيخي وعقل فلان، هذه العقول المضطربة، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هم أنفسهم هذا العقل الذي يزعمون أنه قطعي تناقضون فيه ويخالف بعضهم بعضا. ولهذا قال هنا أيضا أخبرنا، قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، طبعا مقصود به الحاكم أبو عبد الله، قال قرأت بخط أبي عمرو المستملي، قال سمعت أبا عثمان سعيد بن إشكاب يقول سألت إسحاق بن إبراهيم، هو الإمام العظيم إسحاق بن إبراهيم بن راهوية، ويقال ابن راهويه، وهو قرين الإمام أحمد، إمام مجتهد كان له مذهب، متوفى سنة 238، عن اللفظ بالقرآن، فقال لا ينبغي أن يناظر في هذا، القرآن كلام الله غير مخلوق، يعني لا يتنطع فيه، هذا وكفى. وذكر محمد بن جرير الطبري إمام المفسرين وهو سلفي العقيدة لا يشك من نظر في تفسيره في ذلك، كل هذا حجة على الأشاعرة الذين يقولون كيف، وكل هؤلاء الأئمة ضلوا، نحن نقول كل هؤلاء الأئمة المتقدمين ضلوا، أيهما أولى بالهدى، من كان تقدم أو من تأخر؟ كما قال ابن مالك رحمه الله كما كان أصح علم من تقدم، وقد تزاد كان في حشو كما كان أصح علم من تقدم. فالمتقدمون علمهم أصح، وهم أبعد عن التلوث بالبدع في كل علم. وذكر محمد بن جرير الطبري رحمه الله في كتاب الاعتقاد، وهو كتابه صريح السنة، هذا الكلام موجود في جزئه مطبوع الحمد لله، وهو كتاب صريح السنة، وهو من كتب السلفية، الأجزاء السلفية التي يرجع إليها في الاعتقاد، موثق الحمد لله اعتقاد أهل السنة. هذا ولهذا نحن قلنا مرارا نقرأ هذه الكتب لتطمئن قلوبنا، هذا ليس كلام ابن تيمية، وليس كلام ابن عبد الوهاب، وليس كلام الحنابلة، وليس كلام فرقة من الأمة، لا، هذا هو عقيدة العلماء خلفا عن سلف، أخذوها إلى أن حصل هذا الانحراف الذي تراه الآن بسبب ظروف سياسية معينة وناس فرضوا عقائده. طيب قال هنا في كتاب الاعتقاد الذي صنفه في هذه المسألة، وقال أما القول في ألفاظ العباد بالقرآن فلا أثر فيه نعلمه عن صحابي. الآن يتكلم عن اللفظ، خلاصة كلام ابن جرير الذي سيقوله أن مسألة اللفظ هذه لا تثار ولا يتنطع فيها ولا يخاض فيها، كما ذكرنا المأخذين السابقين سدا للذريعة، ولأنه لم يتكلم فيها المتقدمون. قال فلا أثر فيه نعلمه عن صحابي ولا تابعين إلا عمن في قوله الغناء، يعني كأنه يقول الغناء في الأصل هو النفع والشفاء، وفي اتباعه الرشد، الرشد كلاهما صحيح، والهدى، ومن يقوم قوله مقام الأئمة الأولى، من هو؟ أبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله، فإن أبا إسماعيل الترمذي حدثني، يقول الطبري قال: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله يقول: اللفظية جهمية. لماذا؟ كما قلنا، لأنهم كانوا يستتيرون بهذا القول ليقولوا بخلق القرآن. قال الله عز وجل: فأجره حتى يسمع كلام الله. ممن يسمع؟ يعني هذا اللفظ المسموع هو نفسه كلام الله، لكن بمعنى الملفوظ به كما عرفنا. قال: ثم سمعت، يقول الطبري، قال: ثم سمعت جماعة من أصحابنا، لا أحفظ أسماءهم، يذكرون عنه، أي عن الإمام أحمد رضي الله عنه دعاء، أنه كان يقول: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. وهذا قال بعضهم هو ثابت عن الإمام أحمد، وعرفنا مأخذه: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي إذا أراد به القرآن، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع، لأنه قول مجمل محتمل. قال محمد بن جرير: ولا قول في ذلك، يجوز أن نقوله غير قوله، إذ لم يكن لنا فيه إمام نأتم به سواه، وفيه الكفاية والمقنع، وهو الإمام المتبع رحمة الله عليه ورضوانه. انتهى كلام ابن جرير رحمه الله، إمام المفسرين العظيم، المتوفى بعد 300 بقليل، سنة 311 أو 10، نسيت الآن، نسيت ضبط سنته، ومتقدم جدا. وهو ابن خزيمة، أحدهما مات سنة 10 والآخر مات سنة 11، وكلاهما نقل لك المصنف عنه ما تقدم مما يثلج صدرك. طيب، وهذه مسألة مهمة جدا التي ذكرها ابن جرير، وهو أن لا يقول طالب العلم قولا في مسألة بلا إمام، لا بد أن يكون له إمام في هذه المسألة. قال: هذه ألفاظ محمد بن جرير التي نقلتها، نفسها يحتمل إذا كانت تأكيدا للضمير، أو نفسها إذا كانت تأكيد للألفاظ، إلى ما ها هنا من كتاب الاعتقاد الذي صنفه، يقول بألفاظه هذا الكلام منقول: قلت، وهو أعني محمد بن جرير، قد نفى عن نفسه بهذا الفصل الذي ذكره في كتابه كل ما نسب إليه وقذف به من عدول عن سبيل السنة أو ميل إلى شيء من البدعة. يعني أن بعض الناس اتهموا ابن جرير بمسألة اللفظ هذه، وهذا الكلام الذي نقله عنه يبرئه من ذلك، بل قيل إنه صنف هذا الكتاب من أجل ذلك، وقيل إن الذي قام عليه علي بن داود الظاهري وغيره. فهنا هو برأ نفسه، ألف، تألم لذلك كما قال الذهبي وغيره، وألف هذا الكتاب وبرأ نفسه من هذه المسألة، وبين أن عقيدته سلفية صرفة، ولله الحمد. قلت، وهو عني محمد بن جرير، قد نفى عن نفسه بهذا الفصل الذي ذكره في كتابه كل ما نسب إليه وقذف به من عدول عن سبيل السنة أو ميل إلى شيء من البدعة. والذي حكاه عن أحمد رضي الله عنه وأرضاه أن اللفظية جهمية، اللفظية جهمية، فصحيح عنه، وإنما قال ذلك، لاحظ الآن الصابوني يوجه كلام الإمام أحمد، وإنما قال ذلك لأن جهما وأصحابه صرحوا بخلق القرآن، والذين قالوا باللفظ تدرجوا به إلى القول بخلق القرآن، إذن ذريع، وخافوا أهل السنة في ذلك الزمان، كأنه الزمان الذي ظهرت فيه السنة بعد زمان المتوكل العباسي، من التصريح بخلق القرآن، فذكروا هذا اللفظ وأرادوا به أن القرآن بلفظنا مخلوق، فبالتالي تستروا بهذا القول ليقولوا بخلق الإيش؟ القرآن. نعم، ولذلك سماهم أحمد رحمه الله جهمية، وحكي عنه أيضا أنه قال: اللفظية شر من الجهمية، أي لأن الجهمية يصرحون واللفظية صاروا بين فلبسوا الأمر، والله أعلم. وأما ما حكاه محمد بن جرير عن أحمد رحمه الله أن من قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. الآن انتهينا من من يقول لفظي بالقرآن مخلوق. طيب، لفظي بالقرآن غير مخلوق، ما توجيهه؟ قال: أن من قال لفظي بالقرآن، فإنما أراد أن السلف من أهل السنة لم يتكلموا في باب اللفظ، هذه هو البدعة. البدعة أنه ابتدع الكلام في هذه المسألة. لماذا تقول لفظي بالقرآن غير مخلوق؟ أنت غير محتاج إلى هذا، هذه الكلمة لم يقلها السلف، قل القرآن غير مخلوق، أما لفظي بالقرآن لا تدخل فيه، لا ما تقول مخلوق ولا غير مخلوق. فإن قلت مخلوق فهو سبيل اللفظية، وإن قلت غير مخلوق فهذا بدعة محدثة. ولهذا قال: لم يتكلموا في باب اللفظ ولم يحوجهم الحال إليه، وإنما حدث الكلام في اللفظ من أهل التعمق وذوي الحمق الذين أتوا بالمحدثات وأتوا عما نهوا عنه من الضلالات وذميم المقالات، وخاضوا فيما لم يخض فيه السلف من علماء الإسلام. فقال الإمام: هذا القول في نفسه بدعة، ومن حق المتسنن أن يدعه، ولا يتفوه به ولا بمثله من البدع المبتدعة، ويقتصر على ما قاله السلف من الأئمة المتبعة أن القرآن كلام الله غير مخلوق، ولا يزيد عليه إلا تكفير من يقول بخلقه. وهذه الجملة قاعدة كما ذكرنا، وصاغها الصابوني بطبيعته الوعظية وتفسير، يعني أنه كان بليغا في القول وخطيبا بهذه العبارة الجميلة. ماذا قال؟ قال: هذا القول في نفسه بدعة، ومن حق المتسنن أي متبع السنة أن يدعه، ولا يتفوه به ولا بمثله من البدع المبتدعة، ويقتصر على ما قاله السلف من الأئمة المتبعة. يا سلام، جميلة لفظا ومعنى. كن على ما قال الأئمة، ولا تتعمق ولا تتنطع فيما وراء ذلك إلا إذا احتيج إليه، يعني يقول إنسان قولا باطلا فتضطر للرد عليه فقط، أما غير ذلك لا، لا تتعمق، لأن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: هلك المتنطعون، قالها ثلاثة، هلك المتنطعون. فلا تتنطع في الاعتقاد ولا في غيره. قال: أخبرنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ، قال: حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله، نعم، الجراحي، قال: حدثنا يحيى بن ساسوية، قال: حدثنا عبد الكريم السكري، قال: وهب بن زمعة أخبرني علي الباشاني، قال: سمعت عبد الله بن المبارك يقول: من كفر بحرف من القرآن فقد كفر بالقرآن، ومن قال: لا أؤمن بهذه اللام فقد كفر. نعم، هكذا في هذه النسخة، وفي بعض النسخ الأخرى ومن قال: لا أؤمن بهذا الكلام فقد كفر. يحتاج إلى تحرير أيها أولى، لكن الذي يتسق مع السياق من كفر بحرف من القرآن أن يقول: من لا أؤمن بهذه اللام، وهو في النسخة المحققة يعني هكذا. هنا يبين المصنف أيضا قول الإمام العظيم بن مبارك الذي قيل فيه إنه لم يفق الصحابة إلا بالصحبة من شدة ما جمع من الخصال من العلم والجهاد والعبادة والإنفاق وغير ذلك، وهو متوفى سنة 81 و100، يعني وأحسب أنه يعد في صغار أتباع التابعين أو من كبار، نعم، تبع الأتباع. يقول: من كفر بحرف واحد من القرآن فقد كفر، وهذا مجمع عليه، حرف يعني مجمع عليه، أنكره فإنه يكفر بالإجماع. ومن قال، لأنه مكذب لله عز وجل أو مكذب لما اتفقت عليه الأمة من قرآنيتها، ومن كفر لا، ومن قال لا أؤمن، يعني أنكر معلومة من الدين بالضرورة، ومن قال: لا أؤمن بهذه اللام فقد كفر، يعني حتى لو حرف واحد. وعلى الآخر من قال مثلا: لا أؤمن بهذا الكلام، لأن هذا الكلام مثلا تعبير عن كلام الله أو حكاية عن كلام الله أو غير ذلك، فقد كفر، لكن يحتاج التحرير. والنسخة المحررة هنا بهذه اللام، ويكون واضحا فيكون مثالا لذلك. ثم تكلم عن العلو والاستواء وهو يطول الكلام عليه، ولعله يأتي إن شاء الله في الدرس القادم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ننتقل إلى الكتاب الآخر إن شاء الله.